يقول ليس على المسافر جمعة، فهذا ينفي الوجوب ولا ينفي مطلق الشرعية. هل يقول أنه يقيم جمعة ويخطب وكذا؟ لا. هل هذه عدة يرجع؟ لا يقيم. وإن أقام سوى كذا وهو مصر على نفسه يكون مبتدعا، هذا اللي يكون مخالفا للسنة. طيب أنا فهمت أن المسألة بدل المسألة الظهر طيب أكثر مرة سيئة ويرى أنه بعد وصل الرسل يرى أنه مقيم، هل يقيم جمعة ولا لا؟ من جواب في سؤالي هل يقيم جمعة ولا لا؟ من جواب في سؤالي ما اعتبرته مقيما؟ اي بس انه ما زال انه يعني يقول مسافر يعني باعتبار انه ما جاء لبلده. اذا صحيح قولك اعتبرته مقيما إقامة مؤقتة أم اعتبرته مقيما قد جمع الإقامة؟ لا أقصد أنه هناك فرق. أقصد مقيم مؤقتا لا هو لا يزال مسافرا ما لم يجمع الإقامة. لكن يقيم جمعة صلاة الجمعة سلبا وإيجابا مرتبط بكون مسافرا او مقيما، فمن كان مسافرا فلا جمعه له ومن كان مقيما فعليه الجمعه.